بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يدخل برحمته وفضله من عباده من يشاء جنته، ويدخل بعدله وحكمته من يشاء ناره، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ومات وهو لا يشرك بالله فأدخله الله تعالى واسع جنته وواسع رحمته. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. في بداية هذا اللقاء نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهل هلاله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، بالأمن والأمان في الأوطان والسلامة والسلام والإسلام في الأديان. هذا هو اللقاء الخامس في سلسلة لقاءاتنا من الحقوق والأخلاق، أو الأخلاق والحقوق. وتناولنا في اللقاءين السابقين أعظم هذه الحقوق، وهو حق الله تعالى على العباد، وكان هذا الحق يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتناولنا في لقاء من اللقاءات، اللقاء الثالث، معنى العبادة، وفي اللقاء الرابع تحدثنا عن الشرك بالله، تعريفه وأنواعه وصور من هذا الشرك. في هذا اللقاء نتحدث عن حق العباد على الله تعالى، وهذا كما قال العلماء من باب المقابلة، أي مقابلة بين شيئين. لكن الفرق إيه؟ أن حق الله تعالى على العباد واجب حتم لازم، واجب علينا أن نعبد الله تعالى ولا نشرك به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واجب علينا. لكن حقنا نحن على الله تعالى ليس واجبا عليه ولا حتما، لكنه محقق بوعد الله تعالى لنا كما يأتي في الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات، فهو وعد من الله تعالى، تفضل منه ورحمة لنا أن لا يدخلنا عذابه ولا ناره ما دمنا قد متنا على التوحيد وعدم الإشراك بالله تعالى رب العالم. فحديث الليلة عن حق العباد على الله تعالى، وهذا كما قلنا متحقق بوعد الله تعالى، وهو ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الشريف: وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من مات ولم يشرك بالله تعالى لا يعذبه الله، وهذا فضل كبير من العزيز القدير، وتفضل من الله العظيم على عباده المؤمنين الموحدين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، أي ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: إن لله 100 رحمة مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة أي في الدنيا، فبها هذه الرحمة الواحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام، فبها أي بهذه الرحمة التي هي من مئة يتعاطفون وبها يتراحمون. ترفع الدابة رجلها عن ولدها عن البهيمة الصغير رحمة به، تعطف الأم على ولدها رحمة به، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهو في مرض موته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار أي دخولها. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، كما روى رحمه الله الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، سبي السبايا الذين أسروا في غزوة من الغزوات من الكفار والمشركين، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى أي تجري وتهرول، إذ وجدت صبيا في السبي لأنها تبحث عن هذا الصبي الصغير، فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يبدو أنها أمه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهدنا نحن الصحابة ذلك الموقف: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل تظنون أن هذه الأم تطرح تلقي ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولده. رحمة الله تعالى بعباده أرحم من رحمة الأم بولدها. والله يفتح للمؤمنين ولعباده أبواب الرحمة ليل نهار، أبواب التوبة يفتحها ليلا ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لكن الناس في غيهم وفي مشاغلهم بعيدون عن هذه الرحمة يعني. ونسأل الله تبارك وتعالى السلام. وعن صحابي اسمه أبو طويل شطب الممدود، صحابي لأنه القصة حصلت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس اللي هناك دول مش لك. هذا الصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها؟ يعني ما قولك في من عمل واقترف الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، يعني كما يقولون سوى الهوائل، عمل البدع، عمل كل شيء، فهل لذلك من توبة؟ هل لذلك أي لهذا الشخص الذي عمل هذه الذنوب من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ يوجه له الحديث: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فبالشهادتين دخل في الإسلام فهو مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يعني بعد الشهادتين: تفعل الخيرات، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، فيجعلهن يجعل إيه؟ يجعل هذه الذنوب التي اقترفتها وأتيتها في حياتك بعد الإسلام وعمل الخير وترك المنكر، يجعلها بفضله تعالى خيرات كلها. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي، آية المنافق ثلاث، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، أدي فجراتي. وفي رواية يبقى عاهد غدر، يبقى يغدر بالوعد والعهد. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حتى غدراتك وفجراتك، كل ما فعلته في الحياة الدنيا. قال أي الرجل: الله أكبر. فما زال يكررها، يكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى، يعني صار بعيدا عنا. الحديث رواه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. كتاب الترغيب والترهيب يا أحباب، يعني يأتي فيه بما يرغب المؤمن في العمل الصالح وبما يرهبه من اقتراف السيئات أو الموبقات. قال عنه المنذري: رواه البزار والطبراني واللفظ له، يعني هذه الرواية عند الطبراني. أقول إن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، من سؤال الرجل و إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له، يصدقها ويؤيدها قول الله تعالى في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه أشد الموبقات، شرك بالله، يدعو الإنسان مع الله إله آخر، يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يزني والعياذ بالله، من الكبائر. ماذا يكون عقاب هذا؟ يبقى: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أدي العمل الصالح، يبقى قال له: افعل الخيرات واترك المنكرات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يكفي مجرد الإيمان كما يأتي، لأن مجرد الإيمان سيكون مبعدا للمؤمن عن النيران. الإيمان يبعد المؤمن عن النيران، لكن الأعمال الصالحة وترك الموبقات والسيئات تقربك وتضاعف لك الحسنات عند رب الأرض والسماء. عن قضية الورود على النار ونجاة المتقين وهلاك الظالمين، يقول رب العالمين: وإن منكم إلا واردها، وارد النار، تراها وترد عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا أمر نهائي لا عودة فيه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من هم الظالمون هنا؟ هم المشركون بالله تعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فظلمهم لأنفسهم أنهم أشركوا بربهم، يبقى هؤلاء هم الظالمون. لما تأتي كلمة الظلم هنا في سياق الآية معناها الشرك بالله، معناها الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك قلنا هو ضد التوحيد كما سبق. الإيمان عكسه الإيه؟ الكفر. والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، يبقى الإيمان عكس الكفر، المؤمن عكس الكافر، إنما الشرك عكس التوحيد. التوحيد أن تفرد الله تعالى بالعبادة ولا تشرك به أو معه أحدا. لذلك قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إيه؟ إنه لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يختلط توحيدهم لله وعبادتهم لله بظلم، أي بشرك. يبقى أثناء العبادة، وقلنا في اللقاء السابق إن كثير من الناس مؤمنون، لكن ربنا قال عن هذه الكثرة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فهو مؤمن من حيث الإيمان مؤمن، لكن في ما يقدح في إيمانه بهذه الشركيات التي تحصل منه، ودينا لها أمثلة سواء في الأقوال أو في الاعتقادات. في الأقوال كما قلنا مثال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأنه عظم ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى. طيب، قد يعمل المؤمن، قد يحصل من المؤمن كبائر وموبقات، لكن هل يخلد في النار كما يخلد الكافر؟ لا يخلد في النار، فهو إن دخلها يدخلها مدة عذابا وعقابا على ما ارتكب في هذه الحياة الدنيا، ثم ينجيه الله تبارك وتعالى من النار بفضل ما كان في قلبه من إيمان، أيا كان هذا الإيمان، ولو كان مثقال حبة من خردل كما يأتي في الأحاديث، ينجيه الله تبارك وتعالى من النيران بفضل هذا الإيمان. لذلك يتمنى الكافر أن لو كان أسلم في هذه الحياة الدنيا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنى هذا الكلام في الآخرة أن لو كان مسلما. لذلك في سورة التغابن، يوم التغابن، في غبن وفي ظلم يشعر الناس به، لكن هذا الظلم واقع من الناس على أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، اللي يلوم يلوم نفسه. فالتغابن هذا يقول عنه العلماء في هذا اليوم اللي يشعر فيه الناس بهذا الظلم: ظلم منهم على أنفسهم وليس ظلم من الله عليهم. ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قالوا عن يوم التغابن: يوم يغبن الكافر بترك الإيمان، يعني يشعر ويعلم أنه ظلم نفسه بترك الإيمان، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول: يا ليتني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة. يبقى يغبن الكافر بترك الإيمان. طب ويغبن المؤمن بترك بترك الإحسان، بترك الإحسان، لأن مراتب الدين الثلاثة: إسلام فإيمان فإحسان. المرتبة الثالثة غائبة عن معظم الناس، اللي هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الذي يجرئ الناس على المعصية؟ عدم استحضار العقاب. وما الذي يرغبهم عن يبعدهم عن الطاعات؟ عدم استحضار الثواب. لو قلنا مثلا كان جنبينا محل حلويات سويت هاوس، فقلت للناس، كان الرجل في وقتها عنده الجاتو وقطعة الجاتو كانت بستين قرش، قلت لهم لو أن فلان قال وهو عامل زاوية في تحت البيت بجوار المحل، لو أن فلانا هذا قال من يأتي للصلاة في مسجدي كل يوم الفروض الخمسة سأعطي له قطعة جاتو، بس هندي الخمس قطع ست قطع الست قطع يوم الخميس. يوم الخميس غالبا الصنايعية والعمال بيقبضوا يوم الخميس، فأنتوا اللي يصلي منكم يبقى هو في كشف، وكاتب بقى الحاج عبد الله عبد المؤمن والشيخ فلان والشيخ محمد، الأسماء مكتوبة، اللي يجي حاضر صلاة الصبح حاضر والظهر حاضر حد العشاء وتاني يوم، وهكذا كام يوم؟ ست أيام في الخمس فرائض، يعطيه نصف دست جاتو يديه ست قطع. هل هذه الزاوية التي لا يصلى فيها الجمعة الآن لأن العدد قليل، هل هذه الزاوية المسجد ده يتسع للمصلين؟ أبدا مش هيتسع. ليه؟ لأنه كل سيقول لصديقه وجاره، ويمكن الأب ياخد عياله معاه يقول اكتب العيال معايا رخرين، يوم عنده عائلين على الأقل ولا ثلاثة يوم يكتب أسماءهم ويحضروا الخمس فرائض في الست أيام، ويطلع كل واحد بنص دست جاتو، يبقى الأب ومعاه ثلاث أولاد ياخدوا إيه؟ دستين جاتو. ليه؟ منتظرين هذا الأب. ولذلك من الطرائف التي حصلت فيما مضى أنه أحد البشوات اللي كان عندهم عزب زمان وأبعديات، في شهر رمضان كان الرجل يذهب إلى العزبة هو وأولاده ويصلي مع الناس صلاة الفرائض والتراويح، فقال للفلاحين اللي موجودين في العزبة اللي هيصلي منكم الثلاثين يوم يصلي الخمس فرائض في المسجد هديله عن كل يوم قرش صاغ. قرش صاغ ده زمان يعني 100 جنيه اليوم، جماعة الكبار اللي يعرفوا هذا الكلام، فمعناها انه 30 يوم كل فرض بقرش صاغ يبقى 150، 30 في خمس فرائض ب 150 قرش، يعني يروح يشتري له جاموسة ولا بقرة. يوم العيد الصبح الباشا قاعد بعد ما صلوا وكل عام وانتم بخير وبيسلموا عليه والكل ايه مبتسم والكل مستعد بقى ياخد الجنيه ونص ال 150 قرش، فين يا سعادة الباشا الفلوس؟ قال لهم الباشا هو انتم كنتوا بتصلوا لي؟ هل انتم كنتم تصلون لي ام تصلون لله؟ فلاحين بقى، وما ادراك ما الفلاحين؟ قالوا عملتها فينا، ما ادتناش الفلوس، طب ايه رايك احنا كنا بنصلي من غير وضوء، هذه مصيبه اخرى، بيصلي من غير وضوء، اذا بتصلي ليه؟ علشان بس ال 150 قرش. هذه بمناسبه الهجره والعام الهجري، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يثيبه الله تعالى عليه. للذين أخرجوا من ديارهم، هذه الهجرة في سبيل الله، ده تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم لابتغاء رضوان الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عندما تحدثنا عن صلاة الجمعة وعن المبادرة إلى صلاة الجمعة، ومن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى آخر الخمس جوائز الربانية الإلهية، بدءا بالبدنة وانتهاءا بالبيضة. ما بالنا نأتي للمسجد في كل يوم جمعة حتى يصعد الخطيب المنبر وليس في المسجد عشر رواده العشر، والعشر دول جم على فترات، آخرهم قبل الخطبة، ومن يأتي أثناء الخطبة. لماذا؟ لماذا نقصر في حق أنفسنا ونظلم أنفسنا؟ لأننا لم نستحضر الثواب كما لم نستحضر العقاب والعذاب. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي جبريل عليه السلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ده من حقوقنا احنا كعباد ضعاف على الله الكبير العزيز الرحيم الرحمن، أو لم يدخل النار. يعني كأن هناك روايتان: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي رواية: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا لم يدخل النار. والمعنى واحد، المعنى واحد. ما أنت بدلا بعدت على الجنة يبقى أنت داخل النار والعياذ بالله، وإن بعدت عن النار يبقى داخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك عند الجماعة نصارى كانوا بيعملوا صكوك لشراء قراريط في الجنة، كل واحد بقى وهمته لما يروح للجسيس ولا غيره يقوم يشتري منه، مثلا يقول له اديني جراطين بسعر قد كده في الجنة. هم يخصمون رحمة ربك؟ لا، ده موضوع تاني. المهم انه رجل مسلم واعي كده وكيس، المؤمن كيس فطن، راح لمين؟ للجسيس بقى. قال له: انا مش هشتري الجنة، انا هشتري منك النار. تشتري النار ليه؟ قال له: انا مش عايز الجنة، هشتري منك النار. تبيع النار بكام؟ ما هو ده اللي بيبيع الجنة والنار. قال له بقد كده، اخذ منه النار ثم اعلى للناس قائلا: اطمئنوا، ولا واحد منكم انا هدخله النار. ما هي الامور بيد الخلق بقى مش بيد الخالق سبحانه وتعالى، مش هدخل حد النار. ولا واحد راح للجسيس عشان يشتري منه جراط في الجنة، ما هو بدا ضمن ان مش هيخش النار. اذا ضمن انه ايه؟ ما هم اما الى جنة واما الى نار. هذه الحياة الدنيا هتنتهي في الآخرة إلى إيه؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. لذلك آيات ربنا في القرآن تتحدث عن أهل النار وتتحدث عن أهل الجنة. فلما اشترى النار قال: خلاص انتوا براء، مش هدخل حد النار. فما اشتروش من إيه؟ من الجسيس قراريط في الإيه؟ في الجنة. يبقى إذن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو رواية: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا لم يدخل النار. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن فعل الموبقات. قال جبريل: وإن زنى وإن سرق. يبقى برضو هيدخل الجنة، معناها مش هيخلد في النار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، عشان دي فيها في أوله أن جبريل جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. عدم دخول النار هنا معناها عدم الخلود في النار، ولا يعني أنه لا يدخلها أبدا، لا، بقدر ما فعل من معاصي يدخل النار، لكن يدخل ويأخذ حسابه فيها وعقابه وعذابه، ثم تأتي الأحاديث التي تخرجه من هذه النار. أهل السنة يقولون أهل السنة والجماعة يعني معتقداتهم إيه؟ أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغيرة كانت أو كبيرة فإنه لا يكفر بها، لأنه في جماعة يكفرون بالذنوب، من فعل ذنبا يبقى زي جماعات التكفير تقول ده كافر، لا أيا كان هذا الذنب لا يكفر به وإن مات بدون توبة، حتى لو مات ولم يتب من هذا الذنب ما دام قد مات على التوحيد وعدم الإشراك بالله، وما مصيره؟ أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بدون عقاب ولا عذاب وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وعاقبه ثم يعني بالنار ثم ختم له بدخول الجنة. يبقى اللي ماشي سليم من البداية هذا إن شاء الله بوعد الله تعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد، إن شاء الله ما دام ختم له بالإيمان وبالتوحيد يدخل الجنة، ومن مات على غير ذلك المعاصي والسيئات أنت لا تعرف خاتمته هل هي حسنة أم سيئة، يبقى أمره إلى الله يعني تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى. وفي الحديث لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر أفلا أبشر الناس يا رسول الله، أطلع أقول للناس أبشروا من مات منكم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أبشروا من مات لا يشرك بالله شيئا لم يدخل النار، أبشر الناس بهذا؟ قال لا، حتى لا يتكلوا، ما الناس لما تعرف ان فيه يعني كده زي ايه زي اخواننا بتوع القانون والمحامين يدور على ثغرات في القانون يقول لك منا يعني مدام مت وما لا اشرك بالله ادخل الجنه، طب خلاص بقى لا يهم عمل صالح او اعمال صالح. لذلك في الاحاديث يقول رب العزة والجلال بعد انصراف أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وكم يمكث أهل النار في النار حتى يأتي خطاب الجبار الملك الجبار سبحانه علمها عند رب، يعني الناس اللي دخلوا الجنة هنيئا لهم من البداية، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. طب اللي دخلوا النار متى يأتي قول العزيز الجبار الملك الجبار أخرجوا من النار؟ يبقى مدة مكثوا في النار مدة. يقول ربنا أخرجوا من النار من كان من في قلبه وزن خردلة من إيمان، حبة من إيمان. وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح ثابت يقول الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى مات على قول لا إله إلا الله، لذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الإنسان يحرص خاصة يعني عند النوم، أو طب عند النوم طب هو هيموت ساعة ما ينام فقط ما في أي وقت، يبقى معناها يكثر أكثره من قولي ومن ذكر لا إله إلا الله، لأنه قد يأتي للإنسان موت الفجأة أو الفجأة يبقى ختم له بالسعادة والإيمان بقول لا إله إلا الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، شعيرة هي تصغير للشعيرة، حبة الشعير، حبة الشعير، حبة الشعير أكبر ولا حبة الغلة أكبر شوية؟ حبة الشعير أكبر شوية عشان لها زوائد كده في الأطراف. لذلك يأتي بعد من ما يخرج هؤلاء، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن بروة، بروة اللي هي القمح الصغيرة، يبقى ربنا بيترقى في العفو والرحمة وليس في العذاب ولا العقاب. احنا عايزين بس واحد يكون في قلبه هذا المثقال. ثم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة، الذرة التي لا ترى إلا في ضوء الشمس أو غيره، يبقى هذه الذرات. يبقى هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقلت استغفروا ربكم. الإنسان دائما يخطئ في هذه الحياة الدنيا، خطأ من حيث التقصير، من حيث عدم استحضار خشية الله تعالى، لأنه لم يعبد الله كأنه يراه، مع أن الله تبارك وتعالى يراه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. لذلك كان العلماء يقولون إيه؟ سبحان من يرى ويسمع ويعلم دبيب النملة السوداء، نملة سوداء على الصخرة الصماء لا صوت لها ولا في حركتها في الليلة الظلماء، ليلة كحل وظلمة، ونملة ماشية على صمرة على صخرة صمة وفي ليلة لا يرى فيها، هذا الإله الحكيم يرى. وكذلك التوبة مفتوحة للإنسان دائما أبدا، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مطلوب التوبة باستمرار. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 100 مرة، كم يستغفر الواحد منا؟ حتى قال العلماء استغفارنا يحتاج إلى استغفار. أنا هو اللي بيستغفر، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقلب لاهي وساهي لا يستحضر ما فعل من آثام أو من موبقات وسيئات حتى يستغفر الله تعالى منها ومما فعل. هنا نختم الدرس بأنه في بعض الأسئلة تأتي على لسان المسلم أو غير المسلم، يعني في قلب الإنسان ممكن تأتي هذه الأسئلة، هل من قال لا إله إلا الله في آخر عمره ولم يفعل شيئا من الحسنات يدخل الجنة؟ نعم يدخل الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو لم يفعل شيئا يدخل الجنة؟ إلا من أكره في آية بقى وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني حتى لم يستطع النطق بكلمة لا إله إلا الله لكن قلبه مؤمن موحد بالله، يبقى هو يعلمه الله. لكن هذا الإيمان والتوحيد يحتاج لقول باللسان وعمل بالجوارح. يبقى الإيمان ما وقر في القلب وصدقه الايه؟ العمل. هذا العمل ايه؟ عبارة عن أقوال، عبارة عن أفعال، عبارة عن نيات طيبة كما ذكرنا من قبل في مفردات العمل الأربعة. فهو إن منع عن كلمة لا إله إلا الله لم يستطع النطق بها، لكن يعلم الله تبارك وتعالى أن الإيمان في قلبه ولو كان مثقال حبة من خردل أو شعيرة أو بروة يخرج بفضل الله تعالى من النار. طب هل يكفي إيمان القلب وعدم النطق بالشهادتين؟ يعني يكفي أن يقول أنا مؤمن كمن يفعل من بعض الناس؟ بعض الناس يقولون إيه؟ ربنا رب نم الجلد. أنت يعني شايف الناس اللي بيصلوا دول كلهم يعني بيعملوا الخيرات ويتركوا الموبقات، يكفيه الإيمان بالقلب. نقول إن الله تبارك وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، في رواية أبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم والناس بتتوقف وفين وأعمالكم، يبقى لابد بجانب القلب من العمل. فهذا كتعريف الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل يبقى ننطق باللسان ما دمت قادر على النطق باللسان. لذلك في بعض المسيحيين النصارى يقولون انهم مؤمنين بس لا يستطيعون النطق بالشهادتين، لان النطق بالشهادتين قد يؤدي بهم الى الهلاك، يموتوا، يقتلوهم قرايبهم وغيره. هل هؤلاء يعتبرون مؤمنين؟ يفتح الله باب؟ لا، لان الايمان عايز مجاهده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه وأمه، وهم يعذبون ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا لنا بالنصر. يقول إن الرجل كان قبلكم يؤتى بمنشار من حديد فيوضع على رأسه منشار ويشق نصفين فلا يصرفه ذلك عن دينه، لأنه واثق، عنده إيمان قوي، عنده عقيدة سليمة. ولكنكم تستعجلون، ويبشرهم بأن الله تعالى سيظهر هذا الدين وينصر عباده الموحدين، بس لابد من الإيه؟ من المجاهدة، لابد من المجاهدة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتن والابتلاءات، والذي يثبت ويصبر هو ده النتيجة طيبة إن شاء الله. طيب، يبقى مذهب أهل السنة أن الشهادتين مرتبطتان بالإيمان، يعني على المؤمن أن يعلن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وينطق بلسانه. لذلك في آخر لحظات حياة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قلها يا عمّا، يا عمي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يعلم في نفسه أن هذا الرجل ابن أخيه هو رسول الله حقا وصدقا. لكن شياطين الإنس اللي حواليه يقولون لك أن تقولها يا أبا طالب، يا سيد قريش، يا سيد عبد المطلب، تقولها، قلها يا عم لأشفع بها عند ربي. لذلك في بعض الجماعة الصوفية يألفوا كتاب اسمه إيه؟ أثناء المطالب في إيمان أبي طالب، يعني يقول لك أبو طالب مات ميت، مات مؤمن وموحد، لم ينطق، لو نطقها وقال لا إله إلا الله يكون من أهل الجنة ويشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، طب هو لم يفعل السيئات ولم يصلي ركعة لله ولم يصم ولم يحج ولم، نعم يدخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لا يكفي مجرد القلب، بل لابد من النطق، والتدليل على ذلك باللسان وفعل الجوارح. السؤال المهم أيضا، هل الخلود في النار بالنسبة للكافر يساوي ويكافئ كفره في الدنيا؟ الله، طب ما في ناس كفرة في الدنيا لكنهم لا يفعلون السيئة بل يفعلون الحسنة ويبقى كافر وأخلاقه 10/10، لا يفعل ذنب من الذنوب. يبقى هذا الذي لم ينطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ينطق بالشهادتين، هل عدم نطقه بالشهادتين يساوي خلوده في النار دائما أبدا؟ أدي معنى الإيه؟ السؤال. ها هذا الخلود في النار غضب من الجبار بعد الرحمة والإمهال، يعني ربنا اداله فرصة يملي لهم للكافرين. هل على وجه الأرض الآن واحد من الكفار لا يعلم بدين الإسلام وبرسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ في عصر التواصل بين الدول والقنوات الفضائية وغيره، هل هناك كافر لا يعلم أن في دين إسلام؟ كلهم يعلمون ذلك. وما الذي منعك عن الإسلام؟ لما حصل في 11 سبتمبر هناك وتدمير البرج بتاع الولايات المتحدة وغيره، دخل كثير من الناس في دين الله، لأنه أشيع أن الذي فعل ذلك مسلم إرهابي. نعرف الإسلام ده الذي يفعل أتباعه هذا الأمر. لما قرأوا عن الإسلام بحمد الله أسلم كثير من الناس، لكن بعد الحوادث اللي حصلت من المسلمين هنا خلت الناس إيه؟ تحجب وتبعد أنفسها عن هذا الإسلام. ليه؟ العكس، وبضدها تتميز الأشياء. الرجل الرسام بتاع الكاريكاتير بتاع هولندا اللي رسم الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت الدنيا ولم تقعد في الدول الإسلامية كلها من أجل إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ آمن بالله ربا وبالإسلام نبيا ورسولا، وحج هذا العام، وجابوا له رسوم وجابوا له صور، أنه يقول بقدر ما أسأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي سأفعل ما يظهر هذا الدين ويظهر أخلاق هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الناس بتبص تحت رجليها. نعم، إنما لو نظرت إلى العاقبة، هذا من الله تبارك وتعالى منتهى العدل والحكم. نحن عباد الله، إن شاء الله تعالى عذبنا، ولو عذبنا يعذبنا بعدله وحكمته، وإن شاء غفر لنا وأدخلنا جنته بفضله ورحمته. ولذلك احنا بنتكلم في حقوق العباد على الله، قلنا هذا من باب التفضل من الله تبارك وتعالى، لأن لو قلنا حقوق وواجبات كما سيأتي، كل حق يقابله واجب. النعم اللي ربنا من علينا بها نعمة واحدة لو وضعت في كفة، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة كلام ولسان، نعمة حضورنا إلى مجلس العلم هذا، لا تساوي أعمالنا الصالحة، لا تساوي. فهذا تفضل، لذلك ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالك. احنا حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى ربنا أمهل عباده وقضى سبحانه وتعالى بعد أن قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، قضى إن رحمتي تغلب غضبي. فربنا سبحانه وتعالى أمهل الكافر. ومن صور الرحمة والإمهال أنه تعالى ألزم نفسه سبحانه بقبول التوبة والإسلام ولو قبل انتهاء العمر بلحظة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. وألزم نفسه سبحانه وتعالى بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا تكون هناك حجة على رب العالمين، بل الحجة لله تبارك وتعالى، وهذا من الرحمة. يعني يقال للكافر لو وقف بين يدي الله، ألم تعلم بالرسول؟ ألم تعلم بما قالوا؟ ألم تعلم أنه دعاك إلى الإسلام والتوحيد؟ ومن مظاهر الرحمة أن من قال لا إله إلا الله ولو مرة بقلبه مؤمنا مصدقا موقنا بها دخل الجنة. ومن رحمته صلة الكافرين من الوالدين أو غيره، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة: قدمت علي أمي وهي مشركة لم تسلم وهي راغبة، أأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروف. فالإحسان للوالدين الكافرين، صلة الأرحام للكفر الأقارب، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. من نفس الرحمة دي حسن الجوار والدفاع عن المظلومين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الأمور. ولذلك حتى لو كان كافرا ومظلوما ودعا، دعوته مستجابة يرفعها الله تعالى. نعم، ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، دي من رحمة الله. لكن في الآخرة: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ساعة ما يدعو ربهم لا يستجيب الله تعالى لدعائه. ليه؟ لأن الفرصة مرت، هو اللي قاعد كل سنة لا يذاكر ولا يجتهد ثم رسب في آخر العام، يلوم نفسه ولا يلوم الأساتذة والكلية والمدرسة؟ يلوم نفسه، لأن هو الذي لم يذاك، خلاص الفرصة والوقت انتهى. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله، قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالإيمان درجات في القلب، والكفر أيضا والنار دركات والعياذ بالله تعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الأحق بالأمن هم المؤمنون الموحدون. ونحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لي ولكم مثل هذه الجلسات التي نتدارس فيها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تغشانا فيها رحمات الله تعالى وتحفنا ملائكته، ويقال لنا في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بحسن الإيمان وحسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته برحمته، ومن المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.